قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين للإمام المحلي والإمام السيوطي. السورة التي بين أيدينا هي سورة الكهف، وهذا اليوم هو اليوم السابع من القعدة من عام 43 و400 ألف. قرأنا في هذا التفسير وعرفنا أن النصف الأول من التفسير هذا تفسير السيوطي من أول البقرة إلى نهاية سورة الكهف، إلى نهاية سورة الإسراء. من بداية سورة الكهف هذا تفسير المحلي إلى نهاية القرآن مع الفاتحة. الآن الذي بين أيدينا هو تفسير من؟ تفسير الإمام المحلي. زين، الآن قرأنا في سورة الكهف ووقفنا عند قصة ماذا؟ عند القصة الرابعة والأخيرة، وهي قصة ذي القرنين. نعم، قصة ذي القرنين. طيب نقرأ منها، تفضل. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولمن كان له فضل علينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسألونك أي اليهود عند القرنين اسمه الإسكندر ولم يكن نبيا، قل سأتلو سأقص عليكم منه من حاله ذكرى خبرا. إنا مكنا له في الأرض بتسهيل السير فيها، وآتيناه من كل شيء يحتاج إليه سببا، طريقا يوصله إلى مراده، فأتبع سببا سلك طريقا نحو الغرب. طيب، يقول قوله تعالى ويسألونك، قال اليهود، كيف اليهود سألوا الرسول وهو في مكة؟ هل جاءوا إلى مكة وسألوه ماذا؟ نقول لا، هم ما سألوه مباشرة. أن المشركين كما جاء في سبب نزول سورة الكهف، أن المشركين قالوا عندما اجتمعوا مع بعضهم قالوا ماذا نقول لمحمد حتى نوقف هذه الدعوة؟ فقال بعضهم لو تذهبون إلى اليهود ويعطونكم أسئلة تعجيزية حتى توقفوا محمد عند حده. فذهب وفد إلى اليهود فقالوا إن عندنا رجلا يدعي أنه نبي وأنه يوحى إليه ولا ندري هو كاذب أو صادق. قال اليهود لهم سألوه عن ثلاثة أشياء، إن أجابكم فهو نبي. فقالوا ماذا؟ قال سألوه عن فتية، ذهبوا في الدهور الأولى، وسألوه عن رجل طاف الأرض، وسألوه عن الروح. فجاءوا مستبشرين فقال يا محمد جئنا بالفصل بيننا وبينك. قال ماذا؟ قال أخبرنا يا محمد عن الفتية الذين ذهبوا في الدهور الأولى لا يدرى ماذا حالهم، وأخبرنا عن رجل طاف الأرض، وأخبرنا عن الروح. فقال أخبركم غدا، وانقطع الوحي 15 ليلة، لأنه لم يقل إن شاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك. فإذن الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة من هم؟ هم مشركي مكة، هم مشركو مكة، هم سألوا النبي. يسألونك، المؤلف يقول اليهود لأن أصل السؤال جاء من اليهود، أصل السؤال جاء من اليهود. ويسألونك عن ذي القرنين، قال اسمه الإسكندر. هذا يتعلق بما يسمى بعلم مبهمات القرآن، هذا علم مهم جدا، علم مبهمات القرآن. إذا جاءت آية مبهمة أبهمها الله فهل نبحث عنها؟ لما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة، ما نوع الشجرة التي نهى الله عن أكل عنها الله آدم وزوجه عن أكلها؟ ما هي؟ هل هي السنبلة ولا التين ولا ماذا؟ ما في فائدة تبحث عنها، المفسرون بحثوا عنها وحددوها، ما في فائدة. ذي القرنين، لماذا ذي القرنين؟ لقب يقال له ذو القرنين. طيب ما اسمه؟ قال اسمه الإسكندر. ما الدليل؟ ما في دليل. إذن لا تأخذ إلا إذا دل الدليل، كقوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة، من هو؟ قال الخضر، كما دل الحديث الصحيح في البخاري. فإذا حددت السنة جاءت الرواية، مثل قال وإذ قال موسى لفتاه، ما هو الفتاه؟ قال يوشع كما ثبت في الصحيح، هذا صحيح. إذا لم يثبت إسكندر أو غير إسكندر ما ندري، لذلك تركه أولى. المبهمات نبهم ما أبهمه الله، نبهم ما أبهمه الله، لأن الدخول في مثل هذه لا فائدة وراءها ولا ندري عن صحتها وقبولها. فتركها أولى. طيب السؤال هنا، لماذا سمي ذو القرنين بهذا الاسم؟ قيل لأنه يلبس تاجا له قرنان، قرنان من نحاس، وقيل لأن له ظفيرتان، لأن له ظفيرتين، لأن له ظفيرتين شعر جديدتين ظفيرتين، وقيل لأنه قطع مسافة لا تقطع إلا بمدة قرنين من المشرق إلى المغرب، والعلم عند الله. طيب قال: قل سأتلو عليكم، قل يا محمد لهم سأتلو عليكم منه ذكرا. سأتلو يعني سأقرأ وأقص عليكم منه، من حاله، لا سأخبركم بحاله، ذكرى. لاحظ كلمة ذكرى، ما قال سأقص عليكم خبره، سأقص عليكم قصته، وإنما قال ذكرى. ليش قال ذكرى؟ حتى تتذكر وتتعظ وتستفيد. يعني ليست القصة جاءت هكذا تسلية، نقص عليك قصصا بعدين ما تطلع بشيء، لا، نقص عليك شيئا تتذكر. فقصص القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصص عبرة، عبرة وعظة، ليس بالمسألة مسألة أنك تسمع القصة وتمشي، لا، فيها دروس ومواعظ وعبر. ولذلك قال هنا ذكرا، قال إنا مكنا له، هذا أول خبر، وأن الله هو الذي مكن له في الأرض. قال إنا مكنا له في الأرض، وهذا يدل عليه، يدل على أنه رجل صالح، لأن الله لا يمكن إلا من يصلح التمكين مما فيه صلاح في دينه وحسن تعامله وأخلاقه. فإنا مكنا له في الأرض، أي بتسهيل التيسير فيها. وآتيناه من كل شبأ، من كل شيء يحتاج إليه سببا. يقول من كل شيء، لأن كلمة كل تفيد العموم، وشيء نكرة، فقال كل شيء يصلح للملوك ويحتاج إليه هو سببا، أي طريقا يوصله إلى مراده فأتبعه. أعطيناه الأسباب، ما هي الأسباب التي يعطي؟ قد يكون مثلا قوة الذكر، قوة الفهم والإدراك والعقل، الجيوش التي معه، الآلات التي يستطيع أن يتنقل بها، وهو معه جيش، معه جيش يتنقل به ومعه جنود، فأعطاه الله هذه الأسباب فسلك طريقا. قال فأتبع سببا، أي سلك طريقا نحو جهة الغرب، ومضى إلى جهة الغرب حتى وصل إلى آخر جهة الغرب بما يسمى الآن بالمحيط الأطلسي، نهاية يعني قارة أفريقيا. طيب ماذا قال؟ اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس موضع غروبها وجدها تغيب في عين حمئة ذات حمأة وهي الطين الأسود، وغروبها في العين رأي العين، وإلا فهي أعظم من الدنيا، ووجد عندها أي العين قوما كافين. قلنا: يا ذا القرنين بإلهام، إما أن تعذب القوم بالقتل، وإما أن تتخذ فيهم حسنا بالأسف. قال: أما من ظلم بالشرك فسوف نعذبه نقتله ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، بسكون الكاف وضمها نكرا، نكرا بسكون الكاف وضمها شديدا في النار. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أي الجنة، والإضافة للبيان، وفي قراءة بنصب جزاء وتنوينه. قال الفضاء: ونصبه على التفسير أي لجهة النسبة، وسنقول له من أمنا يسرى، أي نأمره بما يسهل عليه. طيب يعني عبارات، أولا عبارات المؤلف عبارات قوية جدا ومضغوطة، متن قوي، ما يحتاج منك إلى أن تقف مع كل كلمة وتفككها. يعني ليس هذا التفسير يقرأه أي إنسان، لا تظن أنك تقرأ وتفهم، هذا عبارات قوية تمر عليها أحيانا، تقف عند الكلمة ما تستطيع أن تبين أو تتضح لك المعنى، وهذا أمر. الأمر الثاني، نحن قلنا لك في البداية إن هذا رجل، أن هذا الرجل الذي مكنه الله وعطاه الملك رجل صالح، رجل صالح، وش الدليل عليه؟ أن الله مكنه، والثاني أنه حكم بحكم الله، قال: أما من ظلم وأما من آمن، فحكم بحكم الله. قال هنا: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، موضع غروبها، نهاية الغرب جدا، وجدها تغرب في عين حمئة. أنت ما تصل إلى نهاية الغرب جدا، نهاية غرب الأرض في قارة أفريقيا، وأنت ترى الشمس تغرب ستجدها تغرب في وسط البحر، وكأنك تنظر إلى الشمس وهي تسقط في البحر. فيقول هنا وجدها تغرب في عين، العين عين الماء، عين حمئة يعني حارة، وقراءة عين حامية، في قراءة عين حامية. قال حمئة ذات حمأة وهي الطين الأسود، كأنك تنظر إلى الشمس عند وقت الغروب، ويعني في نهاية الغروب تجدها سقطت في البحر ولونها يميل إلى السواد، الحمرة إلى السواد، فكأنها في مكان يعني حار شديد الحرارة، ويعطي في اللون الأسود الطين الأسود. وهذا في ماذا؟ يقول في العين، إذا في رأي العين يعني أنت تراها في عينك وتشاهدها كأنها في وسط البحر، سقطت في البحر لكنها في السماء عالية وهي أعظم من الدنيا. قال ووجد عندها، أي في نهاية هذا المكان الذي هو وقف عنده على حدود البحر، قال ووجد عندها أي العين قوما كافرين، قوما كافرين. قلنا يا ذا القرنين، من القائل؟ قال من الله. كيف أوحى الله إليه؟ لو أوحى الله إليه لأصبح نبيا. قال هذا إلهام، إلهام، لأن الإلهام غير الوحي. قال قلنا يا ذا القرنين بإلهام، إما أن تعذب، هذا رأي المؤلف أنه إلهام، وبعض المفسرين يقول أن ملكا كلمه، أن ملكا كلمه وأخبره، والملك يأتي النبي ويأتي غير النبي، فالملك جاء إلى مريم وليست نبية، وملك جاء في يعني في غير الأنبياء نزل عليهم أو كلمهم غير الأنبياء، هذا ممكن، كما جاء في حديث أن رجلا كان يزور أخا له في مكان أو في بلد، فجعل في مدرجته ملك، هذا خطبه الملك وليس نبيا، فالشاهد أنه ممكن الملك ينزل. وقال هنا نعم، قال قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال إما أن تعذب القوم بالقتل لأنهم كفار معاندون، وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال بالأسر، بحيث أنك تأسرهم فتعلمهم الدين فيقبلونه فيؤمنوا فيتبعوك. هذا على رأي الذي سار عليه المؤلف. هناك رأي آخر، إما أن تعذب الكافر وإما أن تتخذ فيهم حسنى المؤمن، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين. قاله ردا، قال أما من ظلم بالشرك والكفر فسوف نعذبه في الدنيا بالقتل، ثم يرد إلى ربه يوم القيامة فيعذبه عذابا نكرا، نكرا بالإسكان، هذه قراءتنا. وفي قراءة أخرى بضم الكاف نكرا، نكرا ونكرا المعنى واحد، إني عذابا شديدا منكرا من العذاب، كما قال تعالى فكيف كان نكير، أي نكيري، طيب يعني إنكاري عليهم. قال شديدا في النار. قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى أي الجنة. يقول المؤلف والإضافة للبيان، كيف الإضافة للبيان؟ ما عبارات قوية أحيانا، كيف الإضافة؟ لأنه هو الآن أتى بقراءة غير قراءتنا، حنا قراءتنا غير، فله جزاء، جزاء الحسنى، هذه قراءتنا، جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى، عندنا فله جار مجرور خبر مقدم، جزاء هذه مصدر أو مفعول مطلق، نجزيه جزاء، ثم قال الحسنى، الحسنى هذا مبتدأ أي له الحسنى، الحسنى له، وجزاء جاءت جملة معترضة، جملة معترضة، هذه قراءتنا المشهورة المعروفة. قراءة المؤلف يختلف، المؤلف كما مر معنا أنه يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري، هو يقرأ يقول فله جزاء الحسنى، جزاء مضاف والحسنى مضاف إليه، ولذلك قال هو والإضافة للبيان، يعني أضفنا الجزاء للحسنى لنبين من لكم ما هو الجزاء، الجزاء هو الحسنى وهي الجنة، وهي الجنة. قال قال لجهة النسبة يعني جهة الجزاء ينسب إلى أي شيء، قال إلى الجنة، قال وسنقول له من أمرنا يسرا أي في الدنيا قبل الآخرة. ولاحظ أنه قدم جزاء الحسنى الآخرة على جزاء الدنيا، لأنه هو المطلوب، المطلوب أنك تقدم أو حتى يعني يحثهم على الطاعة وعلى الاستقامة وعلى الثبات، أن جزاء الآخرة أعظم. وأما الدنيا سنقول لهم من أمرنا يسرا نأمرهم بما يسهل عليه. ثم أتبع سببا، انتهى الآن من جهة المغرب وحكم بحكم الله فيهم، ثم عاد كر راجعا إلى جهة المشرق أقصى الشرق، جنوب شرق آسيا أقصى الشرق، وصل إلى أقصى الشرق. ماذا قال؟ فضل أحسن الله إليكم. قوله تعالى ثم أتبع سببا نحو المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس موضع طلوعها وجدها تطلع على قوم هم الزنج لم نجعل لهم من دونها أي الشمس سترا من لباس ولا سقف لأن أرضهم لا تحمل بناء ولهم صوب يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون عند ارتفاعها كذلك أي الأم كما قلنا وقد أحطنا بما لديه أي عند ذي القرنين من الآلات والجند وغيهما خبرا علما هذه الرحلة الآن الرحلة الثانية إلى أين؟ إلى جهة المشرق، إلى أقصى المشرق. ثم أتبع سببا نحو المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس، وصل فإذا الشمس تطلع بداية طلوعها صباح بداية الشروق تطلع موضع طلوعها وجدها تطلع على قوم قال المؤلف هم الزنج أو الزنج، الله أعلم من هم، ما أحتاج أننا نحدد مثل ما ذكرنا المبهمات، أبهم ما أبهم الله، لا تتعب نفسك في تحديد هؤلاء المبهمات، قلت زنج أو غير زنج الله أعلم بذلك، ما شاهدتهم ولا رأيتهم حتى تحكم عليهم به إلا إذا دل الدليل مثل ما ذكرنا. إذا دل الدليل المبهمات يعني تعتبر من أهم المسائل التي ينبغي للمفسر أن يفهمها، مبهمات أبهم هو القاعدة، أحسن شيء أن يقال أبهم ما أبهمه الله وترتاح إلا إذا كان عندك دليل يدل على تحديد هذا الشيء. طيب قال وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها أي من دون الشمس سترا، يقول ما تطلع الشمس عليهم ما عندهم ستر، ما عندهم بنايات وبيوت وستور وخيام، ما عندهم سترا من لباس ولا سقف، ما عندهم سقوف ولا لباس يسترهم لأن أرضهم لا تحمل بناء، يعني والله أعلم أنها كثيرة الزلازل ولينة الأرض ما يعمرون. الآن تلاحظون أنتم في بلاد في هذه البلاد في أندلسيا وفي اليابان ما في بنايات شاهقة، بنايات يعني صغيرة جدا، ودائم تأتيهم مثل الزلازل ونحوها تسقط بيوتهم، فالله أعلم أن هذه المنطقة لا تتحمل، فكانوا يعيشون ما عندهم شيء يستترون به فيجعلون السروب تحت الأرض، سرب يفتحون لهم سروب تحت الأرض فيدخلون فيها. قال هنا ولهم سروب يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون عند ارتفاعها، أول ما تطلع الشمس يدخلون فإذا ارتفعت وذهبت عنهم خرجوا. قال عند ارتفاع، قال كذلك أي الأمر كما قلنا، يعني مثل ما أخبرناك بما فعل ذي القرنين هنا وصلها إلى هذا المكان، كذلك قال وقد أحطنا بما لديه، يقول الله عز وجل إننا قد أحطنا يعني الله أحاط بعلمه، يعني هو يتنقل ومعه الجنود ومعه الآلات والله محيط به سبحانه وتعالى وعالم بحاله، أي عند ذي القرنين من الآلات والجنود وغيرها خبرا، أي أحطنا بما لديه علما، يعني الله عز وجل قد أحاط به علما. طيب وأحطنا بما لديه علم، طيب خبرا. ثم أتبع سبب، نعم واصل أحسن الله عليكم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين بفتح السين وضمها، في رواية حتى إذا بلغ بين السدين هنا وبعدهما جبلان بمنقطع بلاد الترك، سد الإسكندر ما بينهما كما سيأتي، وجد من دونهما أي أمامهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي لا يفهمونه إلا بعد بطء، وفي قراءة بضم الياء وكسر القاف لا يفقهون، وقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج بالهمز وتركه هما اسمان أعجميان لقبيلتين فلم ينصفا مفسدون في الأرض بالنهب والبغي عند خروجهم إلينا فهل نجعل لك خرجا جعلا من الماء وفي قراءة خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا حاجزا فلا يصلون إلينا. قال ما مكنني وفي قراءة بتنوين من غير إدغام فيه ربي من المال وغيره خير من خرجكم الذي تجعلونه لي فلا حاجة بي إليه وأجعل لكم السد تبرعا فأعينوني بقوة لما أطلبه منكم أجعل بينكم وبينهم ردما حاجزا حصينا. آتوني زبر الحديد قطعة على قدر الحجارة التي يبنى بها فبنى بها وجعل بينها الحطب والفحم حتى إذا ساوى بين الصدفين بضم الحرفين وفتحهما وضم الأول وسكون الثاني أي جانبي الجبلين بالبناء ووضع المنافخ والنار حول ذلك قال انفخوا فنفخوا حتى إذا جعله أي الحديد نارا أي كالنار قال أتوني أفرغ عليه قطرا هو النحاس المذاب تنازع فيه الفعلان وحذف من الأول لإعمال الثاني فأفرغ النحاس المذاب على الحديد المحمى فدخل بين زبره فصار شيئا واحدا فما استطاعوا أن يأجوج ومأجوج أن يظهروه يعلو ظهره لارتفاعه وملاسته وما استطاعوا له نقبا لصلابته وسمكه وما استطاعوا له نقبا لصلابته وسمكه. أحسن الله عليكم. طيب واصل عشان قال قال ذو القرنين هذا أي السد أي الإقداء عليه رحمة من ربي نعمة لأنه مانع من خروجهم فإذا جاء وعد ربي بخروجهم القريب من البعث جعله دكاء مدكوكا مبسوطا وكان وعد ربي بخروجهم وغيره حقا كائنا. طيب هذه الرحلة الثالثة. الرحلة الثانية عرفنا أنه ذهب إلى أقصى المشرق وجد قوما بدائيين ليس له عندهم ما يسترهم ولكن لم يذكر الله عنهم أي حال أو شيء ثم كرر متجها إلى الشمال إلى جهة الشمال حتى وصل جبال القوقاز على حدود تركيا فماذا وجد هناك؟ قال حتى إذا بلغ بين السدين سلسلة جبال متصلة جبال القوقاز وبينها هذه الفتحة التي يأتي من ورائها قيل أنها مناطق روسيا وقيل منطقة الصين الله أعلم بين الجبال لتفصل بين هذا وهذا ويأتي يأجوج ومأجوج ويدخلون مع هذا الطريق ويؤذون الناس فطلبوا من القرين أن يغلق هذا السد حتى لا يتأذون. قال حتى إذا بلغ بين السدين قال بفتح السين وضمها بين السدين هذه قراءتنا وقراءة أخرى بين السدين جمعه سد وسد والسدين ما هما؟ قال السد هذا جبل يعني سلسلة جبال وهذه جبال سد كل سادة عن ما بعدها وبينهما فتحة هذه سد وهذا سد سأتينا بعد قليل يقول لك الصدفين الصدف هو الشيء المرتفع والمرتفع فيكون مرتفعان هكذا فكلاهما صحيح. طيب قال فتح قال السد نعم قال هنا وما بعدها جبلان بمنقطع بلاد الترك سد الإسكندر وما بينهما كما سيأتي سده الإسكندر لذي القرنين قام بسده وأغلاقه. قال وجد من دونهما قبل السدين من دونهما قبلهما من دونهما أي أمامهما قوما لا يكادون يفقهون قولا أي لا يفهمون إلا بعد بطء يعني لجهلهم وعدم تعلمهم أو لصعوبة النطق عندهم أو لكلامهم لا يفهم عباراتهم لا تفهم فهذه قراءة وفي قراءة أخرى لا يكادون يفقهون يعني هم لا يكادون يفهمون إذا كلمتم ما يفهمون أو هم إذا تكلموا لا يفقهونك لا يفهمونك كلام ما تفهم كلاهما صحيح. قالوا يا ذا القرنين قد يكون معه مترجمون يترجمون له إذا قرنين أكيد يعني جنود معه ويترجمون لأن سيمر على مناطق كثيرة. فقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج بالهمز وتركه يعني يا جوج ما قال يا جوج وما جوج أو بالهمز يأجوج كلاهما صحيح. قال هما اسمان أعجميان لقبيلتين فلم ينصرفا من هما يأجوج ومأجوج. هذه بحث فيها كثير من العلماء ولم يخرجوا بشيء كما هو. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان وأنه من علامات الساعة الكبرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من سد يأجوج ومأجوج مقدار كذا وكذا في حديث زينب. لكن الكلام هنا يأجوج ومأجوج قيل أنهم قبيلتان يخرجون في آخر الزمان يفسدون في الأرض يهلكون الناس ويفسدون في الأرض ويقتلون ويشربون المياه والبحار ما يبقون شيء وخروجهم من علامات الساعة. من الذي يقضي عليهم؟ يرسل الله إليهم النغف وهي دويبة أو حشرة تقتلهم جميعا فيموتون. فهم من علامات الساعة الكبرى. من علامات الساعة خروج المسيح الدجال ويقتله نزول عيسى في آخر الزمان فيقتل المسيح. ومن علامات الساعة أيضا خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان. هؤلاء تحديدهم من الصعب حتى قال بعضهم أنهم هم الصين أو قال هم الروس أو كذا أو كذا ذكروا روايات في أوصافهم وأن أعينهم صغيرة وأن ويعني ذكروا أشياء كثيرة لكن نحن لا نستطيع الجزم من هم الله أعلم. هم قبيلتان ستخرج يفسدون في الأرض. طيب حتى الآن الناس لا يدرون أين السد وين مكانه. قد يعمي الله أبصار الناس ما يدرون مثل ما مر معنا في قصتي في قصة الكهف. الكهف قريب من البلدة بلدة الذين خرجوا الشاب والشبان منها والفتية ومع ذلك أهلهم لم يدروا أين هم وهم قريبين جدا. فيعمي الله البصر ويصرف الناس عنهم كما صرف كفار مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء يصرف الله. فقد يكون الآن طائرات تقطع المسافات وممكن تكشف السدين ومع ذلك في ناس دخلوا وبحثوا وأنا قرأت فيه وشفت صور أنهم ذهبوا إلى مكان قال هذا هو السد وهذا الجبل وهذا كذا لكن لا نجزم الله أعلم. الله أعلم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يمكن يقول أن الآن مع التقدم والحديث يستطيعون أن هدم هذا السد والخروج عليه. أقول لا يستطيعون لأن الله لا أراد لم يرده. الله أراده أن يخرج في وقت لا يستطيع أحد من البشر. عموما البحث عن هذه الأشياء لا طائل وراءها. فنحن نقف ونتأمل الآيات ونقف عند حدود القرآن. قال إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالنهب والبغي عند خروجهم إلينا يخرجون ويسلبون ويؤذوننا فهل نجعل لك يا ذا القرنين خرجا نعطيك مال وجعل من المال وفي قراءة خراجا نعطيك مال وعلى أن تجعل بيننا وبينهم سدا تغلق السد ونعطيك. قال يعني حاجزا فلا يصلون إلينا. قال ما مكنني وفي قراءة ما مكنني بنون عين أو بإدغام النون في الثانية مكنني وهي قراءتنا مكنني فيه ربي من المال وغيره خير. يقول تعطوني أجرة أنا عندي خير من ما تعطوني أجرة. الله أعطاني أموالا وأعطاني جنودا ولا أحتاج إلى شيء من ذلك من خرجكم أو من خراجكم الذي تجعلونه لي فلا حاجة إليه وأجعل لكم السد تبرعا مني لأنه رجل صالح ويريد أن يسد عن هؤلاء المفسدين. فقال فأعينوني أنا أريد منكم بس فقط الإعانة أعينوني بقوة لما أطلبه منكم أجعل بينكم وبينهم ردما حاجزا حصينا. شف عبارات القرآن مرة قال سدا ومرة قال ردما. ايش الفرق؟ ليش مرة قال سدا ومرة قال ردما؟ هل هناك فرق؟ قل نعم. هم الآن يقولون اجعل سد قبل وجوده لما أراد إيجاده قال ردم والردم أشد الردم أن يردم الشيء حتى لا تجد له أي أثر لي أثر. فقال حصن حصينا قال آتوني زبر الحديد أعطوني قطع الحديد على قدر الحجارة التي بيني وبين التي يبنى بها، فبنى بها وجعل بينها الحطب والفحم، يعني جعل النار تشتعل على الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين. قال المؤلف يقرأ قراءة غير قراءتها، يقول حتى إذا ساوى بين الصدفين بضم الصاد والفاء الصدفين، وقراءة الصدفين، والمعنى واحد. قال أيضا في قراءة ثالثة، قراءة ثالثة ضم الأول وسكون الثاني الصدفين، الصدفين أي جانبي الجبلين الصدفين مثل ما ذكرت لكم جانبها. قال نبني بينهما، ووضع المنافخ والنار بدأ ينفخ النار، قال انفخوا حوله فنفخوا حتى إذا جعله أي الحديد نارا تشتعل أي كالنار. قال آتوني أفرغ عليه قطرة النحاس، النحاس لما يحمى عليه في النار يصبح مذاب قطرا يذوب فيصب على الحديد فيتماسك. قال النحاس المذاب. يقول هنا بعدها ماذا؟ يقول تنازع فيه الفعلان وحذف من الأول. ما الكلام هذا؟ يا عمر تعرف شلون تنازع؟ تنازع هذه شبه لما أقول لك الآن العبارات هذه، تعرف أنس تنازع الفعلان، هذه عبارات المؤلف صعبة ما أحد يستطيع. هو يتكلم عن مسألة نحوية يسمونه باب التنازع، باب الاشتغال، باب التنازع، في موجود في عند ابن هشام وغيره عند ابن مالك، تكلمون علماء أو كتب النحو يتكلمون عن مسائل. يقول التنازع أن يتنازع فعلاني على مفعول. لما تقول مثلا أحضرت وأكرمت زيدا، الآن زيدا هذا منصوب بأحضرت ولا بأكرمت؟ أحضرت وأكرمت زيدا، زيدا هذا الآن مش اللي نصبه، أحضرت ولا أكرمت؟ فاهمين المسألة؟ أحضرت وأكرمت زيدا، رأيت وأعطيت الفقير درهما، رأيت وأعطيت الفقير، الفقير منصوب بأي شيء؟ برأيت ولا بأعطيت؟ كثير هذا يسمونه باب التنازع. هنا عشان تفهم الآية قال هنا قال حتى قال نعم وين نعم قال آتوني أفرغ عليه قطرا، يعني آتوني القطر أو أفرغ القطر، أيهما الذي نصب القطر؟ ما هو أعطاه ولا هو أفرغ عليه أفرغ القطر؟ هذا معناه قال تنازع فيه الفعلان وحذف من الأول. هذه مسألة خلافية بين علماء الكوفة وعلماء نحاة الكوفة ونحاة البصرة. البصرة يقولون العامل فيه الثاني لأنه هو الأقرب. لما تقول أحضرت وأكرمت زيدا، العامل الثاني أكرمت، ليش؟ لأنه هو أقرب، أكرمت زيد زين. وأهل الكوفة يقول لا، أحضرت وأكرمت زيدا العامل أحضرت، قال ليش؟ قال لأنه هو الأول، أنت أحضرت زيد ثم أكرمته، فالعامل فيه أحضرت. على خلاف المؤلف يرى مذهب البصريين فيقول حذف من الأول، يعني كان يقول العامل الثاني، يعني آتوني أفرغ عليه قطرا، يعني أفرغ القطر عليه القطر، القطر منصوب بأفرغ. طيب يقول حذف من الأول لإعمال الثاني، الثاني هو الذي عمل. طيب فأفرغ النحاس المذاب على الحديد المحمى فدخل بين زبره فصار شيئا واحدا، فما استطاعوا أي يأجوج ومأجوج أن يظهروه يعلو عليه، يظهروه يعلو عليه، لماذا؟ قال لارتفاعه وملاسته ما يستطيع، وما استطاعوا له نقبا لصلابته وسمكه. طيب كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا فحلق بين السبابة والوسطى؟ كيف يقولون أنهم كل يوم جاء في رواية كلما أصبحوا بدأوا يحفرون يحفرون يحفرون يحفرون، فإذا فتحوا قالوا غدا نكمل، ولم يقولوا إن شاء الله، فإذا جاء غدا وجدوا قد رجع ثم بدأوا يحفرون يحفرون ثم يقول غدا نكمل، فآخر الزمان يقولون إن شاء الله فينفتح، والله أعلم. طيب قال من قال هذا رحمة من ربي. من القائل؟ قال ذو القرنين. هذا أي السد، أي الاقتدار عليه، يعني قدرنا عليه وعملنا. شف شف كيف يعني أدب ذو القرنين مع الله سبحانه وتعالى. ما قال أنا اللي بقوتي وجنودي وفكري وعقلي سويت هذا الشيء. تجد بعض الناس الآن عندما يفعل أشياء يعني ملفتة وأشياء جميلة وحسن واختراعات، يقول والله أنا جالس أفكر سنة مع هذا وأجمع وأدرس ومدروش وأبحث لين وصلت إلى هذا الشيء وأبدعت من هذا الشيء. تجد أحيانا في مخطط بناء بيت، والله شوف شنو المخطط هذا، جالس عليه حوالي 3 سنوات وأنا أقدم وأخر وأفعل وأفعل. من أنت عشان تقدم وتأخر تفعل؟ ذي القرنين أقوى منك فكرا وجنودا. وماذا يقول؟ يقول هذا رحمة من ربي. ما قال أن قوتي الذي أنا وضعت الحديد والنار وسويت وشوف وش سويت يلا. لا، شوف كيف الأدب مع الله. قال هذا رحمة، هذا السد والاقتدار عليه رحمة من ربي، نعمة، لأنه مانع من خروجهم وهو الذي قدره سبحانه وتعالى وأراده. وإلا أنا ما عندي شيء، ما أصنع حتى ومع كل شيء يقول أنا متواضع لله. هذا شيء بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال فإذا جاء وعد ربي، شوف حتى يربط الأمور بتقدير الله وقضائه سبحانه وتعالى وتدبيره. قال فإذا جاء وعد ربي بخروجهم القريب من البعث جعله دكاء، يعني مستويا مع الأرض، يذهب مدكوكا مبسوطا. وكان وعد ربي حقا، إيمان باليوم الآخر، إيمان وعد ربي حقا. طيب بعدها تأتي، طيب يعني تأتي خاتمة السورة وهي الآيات الأخيرة التي تحدث الله سبحانه وتعالى عنها في يوم القيامة وما يجري ونهاية السورة. هذا لعلنا نجعله إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله. نقف عند الآية 99 من هذه السورة، وهي تقريبا الآيات 10 الأخيرة، فنقف عندها والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.